بعد ما الشيخ أصلا لجزئية ما يتعلق بالتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حذرنا الإمام أحمد رحمه الله من ظهور البدع وانتشار البدع، وقال لنا من البداية وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. في البداية ما معنى بدعة؟ البدعة هي أمر محدث في الدين، يبقى مش محدث في الدنيا. أمر محدث في الدين يقصد به مضاهاة الطريقة الشرعية. هذه البدع هي حذرنا العلماء منها وحذرنا ربنا تبارك وتعالى منها. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنجاة الإنسان أن يسلك الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبتدع في دين الله ولا يغير فيه طرفة عين. أما السنة فما أكثر الأحاديث المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم البدع والنهي عنها. منها مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من الأمور العجيبة، في كل يوم جمعة في كل خطبة يخطبها صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبته فيقول: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أصول ومنشأ دايما كل بدعة، أصول ومنشأ كل بدعة رجل من أعداء الدين دور على أي بدعة ظهرت عند المسلمين، هتجد إن أصل هذه البدعة رجل من اليهود النصارى، رجل من عباد النار، رجل مجوسي أدخل نفسه في الإسلام ظاهرا ولا يريد إلا الطعن في هذا الدين.